السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة اتأخرت عليكم شوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وصلنا لحد الأمر الثالث في التوكل، وكنا بنتكلم المرة اللي فاتت على إن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. يعني التوكل لا ينافي إن أنا أخذ بالأسباب، وقلنا ان الاخذ بالاسباب وكنا قلنا ان الاخذ بالاسباب يا جماعه حتى لو كانت ضعيفه، بس خدوا بالكم ان الاخذ بالاسباب ما يخلينيش اعتمد على الاسباب، ان لا يعتمد عليها. يعني ايه؟ بيقول لك ده انا روحت الدكتور. هو طبعا انت مطلوب انك تروح الدكتور ماهر، بس ممكن الدكتور الماهر ده يخيب، صح؟ انا لما جيت عملت عملية في ودني قبل السفر على طول، وده كان من اسباب سفر، يعني رحت لأشطر دكتور، تمام؟ وبعدين وهو بيعمل الجراحة ايده اتهزت، راح جاي على عصب الايه الحركة، جاي على عصب الاتزان، راح بالمشرط حب لقيتني بصوت وانا في العمليات. طيب انا خدت بالاسباب، لكن رب الاسباب هو الشافي، رب الاسباب هو الشافي. يبقى انا ممكن اروح لدكتور شاطر جدا ولا اشفى، بالعكس الامر يزيد سوء. ممكن اخد دواء هايل من ابعت اجيبه من بره، لكن يعمل لي مضاعفات تانية وتكون سبب في هلاكي. يبقى انا لما باخد بالسبب، السبب ده يا جماعة له مسبب وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يتعلق قلبي بالسبب. ما قلتش اقول بقى اهو انا عايز اقول لكم ان لدرجة ان الدكتور ده انا كنت عايزة بصراحة اشتكيه، فبقول لواحد دكتور كبير برضو في هو نقيب الاطباء تقريبا، او كان حاجة اعلى كمان يعني، فتواصلنا معاه، فبقول له، قال لي فلان ده، انت مش متخيلة، فلان ده اساسا تخصص العملية بتاعتك في الشرق الاوسط مش على مستوى مصر، وده فعلا حقيقي. فانت ممكن تسافري برا وتعملي عملية وتبوظ عادي خالص. ليه؟ لأن رب الأسباب لم يجعل فيها شفاء. طب أنا باخد بقى بالأسباب ليه؟ علشان ربنا أمرني أني أخد بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء فتداوي يا عباد الله، يبقى هنا إيه؟ رب الأسباب. فلا يعتمد إلا على الله وياخد الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقة، فاقة يعني فقر أو دين، الفاقة هي الدين، فأنزلها بالناس، ها؟ يعني أقول يا جماعة أنا مديون، يا جماعة ساعدوني، أنا مديون ساعدوني، ها؟ لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. يبقى إذن أنا لما يكون عندي فقر خايفة من الفقر، وخدوا بالكم أن الأغلبية بتكون خايفة من الفقر أكتر من أنه يتحقق، اللجوء بقى إلى الله، اللجوء إلى الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الكرب، في أدعية مع الكرب، لما تلاقي نفسك ضاقت بك الأسباب، خلاص قلبك مقبوض تعبانة مش قادرة. كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي دعاء تاني كان يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله، طب أنا مكروب. أيوة، وأنت مكروب ممكن تتخذ قرارات خاطئة كتير جدا جدا. تجيلي سؤال المعهود، أنا كذا ربا، أنا بتعامل بالربا لأن أنا فقيرة وولادي فقراء واضطريت إن أنا آخد قرض ربوي. لا، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لو بتزحف على بطنك من الفقر، إنما عند الله لن ينال إلا بتعب. واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، اصلح لي شأني كله. ما لا إله، مليش خلاص، أنا لا رجاء ولا إله ولا حاجة خالص إلا أنت. فهو ده التوكل. التوكل إنك تلجأي إلى الله، تاخدي بالأسباب، ورب الأسباب ممكن يجعلها تفلح أو لا تفلح. يبقى كل أمري بيد الله سبحانه وتعالى، سواء في مرض، سواء في شفاء، سواء في ضنك، سواء في فقر، في أي حاجة. من أنواع العبادة الرجاء. يعني إيه بقى الرجاء؟ ونظبط نفسنا كده في موضوع الرجاء، علشان يا جماعة في ناس للأسف كتير بتخلط بين الأماني والرجاء. الرجاء إن أنا بشتغل وخايفة لا يقبل مني، يعني أنا بصلي وخايفة ربنا ما يقبلش مني الصلاة دي، أنا بنفق وخايفة إن أنا لا يقبل مني هذا العمل. يبقى عكس ما احنا متخيلين، ان انا بشتغل وانا واثقة انه مقبول، يعني مقبول خلاص. لا يا حبيبتي، تعالي هنا، انت كنتي سرحانة اول ركعة، تاني ركعة ما كنتيش عارفة انت بتقولي ايه، تالت ركعة كنتي بتسمعي اللي حواليكي وبتضحكي، الركعة الاخيرة ما عرفتي، لقيتي نفسك بتسلمي من غير ما تفقهي فيها حاجة. ده مش رجاء بقى، ده اسمه ايه؟ اماني، تمني. تمني، انا بتمنى على الله، يعني بطلب حاجة انا ما بشتغلهاش. الرجاء ان انا بشتغل جامد وبطمع ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل هذا مني. وده الآية اللي ربنا قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور. يرجون تجارة، يرجون، هو عمل كل ده ويرجو إن ربنا يقبل منه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين. يعني ايه؟ ان امنني في الدنيا، يعني انت مطمن واكيد، لا ان شاء الله ربنا مش هيضيعني، لا لا لا لا لا، ده اكيد انا تارك صلاة بس اكيد ربنا هيرزقني صلاة قبل ما اموت. انا مش لابسة حجاب بس ان شاء الله ربنا هيرزقني الحجاب الشرعي لما اتجوز. انا بحط ميك اب بس ان شاء الله اول ما اتجوز مش هحط ميك اب تاني وانا خارجة. هو ده التمني، هو ده التمني، ان انا مش اشتغلش، مكسلة، ما بعملش حاجة، وقاعدة أتمنى على الله. تمام؟ لكن الرجاء إن أنا بشق طريقي لا يصلح إلا مع العمل. يبقى أنا بشتغل فعلا ونفسي إن أنا آخد أجر على ده، لان مهما اشتغلت مش هشتغل بقوة 100%. يعني عارفين زي اللي بيجتهد قوي في الشغل علشان المدير بتاعه يديله مرتب كويس، اهو ده الرجاء. لكن ان انا قاعد في مكاني ما بعملش حاجة وقاعد بقى احلم بالجنة، لا ده تمني، ده تمني، ده لا يغني، لا يغني عن العبد. عندي كمان الرغبة والخشوع لله. يعني ايه الرغبة والخشوع لله؟ الخشوع ان القلب خاضع لله، والرغبة ان انا عايزه اتقرب، ان انا بحاول ان انا وانا واقفه بصلي. وفي الحقيقه ان موضوع الصلاه ده عايز محاضره لوحده يا جماعه. انا لما بقف اصلي بين ايدي ربنا مفروض ان انا استجمع نفسي، مفروض ان انا لما اقرأ حاجة بحبها علشان الاقي قلبي فيها، مش ان اعطيناك الكوثر في كل ركعة وخلاص، او قل هو الله احد وخلاص. طيب انا بحاول، وده بيجي لي على طول على الخاص، انا بحاول لكن مش بوصل لدرجة الخشوع او الرغبة، او الرغبة اللي انت بتقوليها دي. لا خدي بالك، انت حاولتي قد ايه؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين؟ أصل يا جماعة الدين قضية حياة، يعني دينك قضية حياتك، مفروض إن حياتك ها كلها الأساس فيها والجوهري فيها هو دينك. خدي بالك في فرق بين ان انا اقول لك سيبي كل حاجه واقعدي في الدين ليل ونهار، وفي فرق ان انا اقول لك لما تعملي حاجه في الدين تعمليها صح باخلاص. فايه اللي عمود الدين؟ الصلاه. يبقى مفروض ان قلبك ينكسر الى الله، وقلبي مش هينكسر في لحظات ولا في ايام ولا في ليالي، لا قلبي محتاج وقت طويل عشان ينكسر. عارفة زي ايه كده؟ العشرة الاواخر بتوع رمضان، العشرة الاواخر بتوع رمضان بيجوا بعد 20 يوم انت بتقيمي الليل يوميا بما يقرب من جزء او اكتر. فانت بتلاقي نفسك في العشرة الاواخر ابتدى قلبك يستجيب. يبقى اذا الشهر فيه، انت محتاجة شهر علشان القلب يبتدي يتحرك. وبعدين انا باخد بقى بالاسباب علشان يتحرك. اول حاجة اني لما اقف بطمأنينة. خدي بالك الصلاة تعود. يعني ايه تعود؟ يعني ان انا اصلي في اول الوقت ده تعود، ان انا بعود نفسي اني لما اسمع الاذان اقوم اصلي، ما عدا صلاة العشاء طبعا مستحب تأخرها. بعود نفسي ان انا لما اقرا مش بررم بررم بررم، لا احاول اقف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف مع كل ايه، كان بيقف مع كل ايه. فاذا كانت الايه فيها الجنه يدعو بالجنه، اللهم ارزقنا، وان كانت الايه فيها نار يتعوذ من النار، وإن كانت الآية فيها تساؤل يرد، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى يا ربي وأنا على ذلك من الشاهدين. فهنا أنت بتعيشي مع الآية، أنت مش مجرد أن أنت بتقولي كلمتين عشان تجري، أصل ورايا مشوار فحارمي العصر واجري، أصل عايز أنام فيعني هم ركعتين الصبح بالعافية واجري. لأ، ده يتنافى مع الرغبة والخشوع لله. يبقى لما نيجي نتكلم عن الخشوع، أول درجات الخشوع هتكون في الصلاة. عشان كده ابن رجب بيقول الخشوع في الصلاة أصله خشوع القلب، وهو انكساره لله وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من هو بين يديه. والله ما الدنيا تتكسر انا واقف في الصلاة. حتى ان الصحابي وهو في الحرب ضرب بسهم، النبي لما قال له توقف على الحدود، وقف على الحدود راقب العدو، وقال اما تشوف العدو قول لنا، وقف يقيم الليل. اول سهم جه وهو واقف بيكمل صلاة، انت متخيلة يعني ايه سهم في ظهرك جه لقلبك؟ تاني سهم اضطر انه يقطع الصلاة عشان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني انت ليه ما جيتش من اول سهم؟ قال كنت في آية احبها فكرهت ان اقطعها. يعني انا واقف بين ايدي ربنا وبقرأ قرآنه، وايه يعني لما اموت كده؟ والله لولا امرك لي يعني لولا ان انا واقف مرابط كي لا يقع المسلمين بين يدي العدو ما خرجت من الصلاة. يعني لولا ان انا واقف بين ايدي ربنا ما كنتش هخرج، لكن عشان المسلمين ما يضيعوش، ما هو كده هيضيع حاجه كبيره، ان العدو ممكن يقتله ويهجم على المسلمين يعني ينهزموا. فلولا امرك ليا بهذا الامر ما كنتش طلعت، لان انا مبسوط انا واقف بين ايدي ربنا. وايه يعني لما اموت وانا بين ايدي ربنا؟ كويس جدا، حلو قوي. تخيلي بقى بين حاله وحالك انت لو انت بتصلي لقيتش جه على العباس صرصار، ها مين بقى اللي هيثبت؟ ها لقيتش كده صرصار ولا برص طاير وراح بوم وقع على العباية بتاعتك؟ ها هو ده بالظبط الفرق بين هذا وذاك. طيب بعد كده الإنابة. يعني ايه إنابة؟ يعني انا كل ما بغلط بتوب، كل ما بغلط بتوب، او الدرجة الاعلى ان انا كل ما بفكر اغلط بتراجع لله. كل ما بيجيلي الفكرة علشان كده وانيبوا الى ربكم، انيبوا الى ربكم، ارجعوا الى ربكم. والانابة على درجات، في واحد لما تيجي المعصية ينيب إلى الله، يفتكر أن ربنا والذنب بتاع المعصية يتراجع عن المعصية. في واحد علشان ما يقعش في المعصية يتقرب إلى الله. أصل يا جماعة الموضوع مش موضوع حلال وحرام وخلاص وعدينا، لا لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع حلال وحرام، واني ما اقربش من الحرام واني اكتر من الحلال. يعني هي مش موضوع ان انا حلال وحرام وخلاص، لا. تمام. طيب تالت حاجة، المنيب الى الله بالتضرع والدعاء والافتقار اليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ودي طبعا اعلى الدرجات. ان انا اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة اذا اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الأمة كلها أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وإيه؟ وجفت الصحف. يبقى إذن هو الإنابة هي إني مفيش كبيرة ولا صغيرة في حياتي إلا بتجه فيها لله سبحانه وتعالى. طيب الاستعاذة بقى، الاستعاذة لا تكون إلا لدفع الشر. وكلمة أعوذ بك معناها أستجير بك يا الله من الشر، من الشيطان. أستجير بك من أن يضرني شيء في ديني أو دنياي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وسوسة الشيطان، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يبقى هنا أنا بستعيذ من شر. كلمة استعاذة هي الالتجاء إلى الله في دفع الشر. أعوذ بالله منك، يعني أستجير بالله منك، وده دليل على إن ده شيء شرير، زي ما بتقولي اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفني شرهم، اكفيني شرهم بما شئت وكيف شئت، عشان تدفعي ضر ذوي الشرور عنك. طب الذبح، خدوا بالكم كل اللي احنا قلناه ده انواع العبادة، عشان لما ندخل في الشرك نبقى فاهمين يعني ايه عبادة. خدي بالك انا ليه باخد انواع العبادة كتير دي، علشان اي حاجة من الحاجات دي لما تكون لغير الله تبقى شرك. فاهمة انت ليه الحاجات دي بالنسبة لك مهمة؟ عشان لما الاقي حاجة من دي بتتوجه لغير الله سبحانه وتعالى تبقى شرك. والذبح، ومن أنواع العبادة الذبح نسك لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة. طيب هنا بقى أنا عايز أقف وقفة جامدة جدا. الموضة بقى بتاعت ما باكلش لحمة علشان حرام تتذبح، لا هو حرام انك تحرمي ما احل الله. وبيصعب عليا قوي لما يتذبح وبقعد اعيط لما اشوف الدم، لا ده انت معلش عشان انت ولدتي في زمن العلمانية وزمن البعد عن الله، ما تعرفيش ان ده نسك. الذبح يا جماعة عبادة، نوع من العبادات. لما انت خايفة من عبادة الى الله وتقرب الى الله، هو ربنا خلقهم علشان يتذبحوا ليه، هو خالقهم وهو ارحم بيهم منك. ها ما يعني ما تعمليش نفسك رحيمة قوي، واصلي بخاف ويا ماما ومنظر الذبح وياي الكلام ده، ايه كلام التوتو، التوتو بتاع العلمانية، احنا ما عندناش الكلام ده. فصل ربك وانحر، هل تظني ان انت ارحم على خلق الله من خالقهم؟ تبي جهلة، تبي جهلة، لان خالقهم هو ارحم بيهم من منك ومن كل الناس. هو خالقهم سبحانه وتعالى خلقهم لهدف، وعمر ما ربنا حيأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بانه يفعل شيء غلط او ما فيهوش رحمة او ياي مش قادرة، لا. الكلام ده يا جماعة ما يصحش من مسلم ابدا، الكلام ده لا يصح من مسلم، اقبلها من كافر وان كان الكافر بيذبح المسلم. لكن مسلم نسك من نسك ربنا يقولك بخاف او ايه ياي او ما بقدرش، يا ما بقدرش ابص، تقدريش تبصي؟ امال لو اليهود دخلوا عليك هتعملي ايه؟ هتقولهم خدوني يا حبايبي تعالوا بالاحضان؟ اذا كنت انت خايفة من بقرة ولا من خروف، خايفة من حيوان، امال لما اليهود يدخلوا عليك هتعملي ايه؟ لما النصارى يدخلوا عليك هتعملي ايه؟ هتقولهم خدوني يا جماعنا اهو. ده للأسف الضرب في صلب الإسلام. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. طب ازاي يذبح لغير الله؟ في ناس طبعا بتذبح للمقابر وللحسين، وتذبح معرفش تقولك اذبح لايه واعمل ايه، وخمسة وخميسة بقى بالدم على الحيطان طبعا الكلام ده كله هناخده ان شاء الله وهندرسه، بس الذبح يكون لله. طيب هل الذبح يعني مع العقيقة أو الأضحية بس، لا أنا ممكن أذبح لله، زي اللي بيروح ما شاء الله بيروحوا في أفريقيا يذبحوا 5 6 بقرات لله، يذبحوا 5 6 بقرات لله ويوزعوا على الفقراء. طب أذبح لله وأحط في البيت أو ماله، مفيش مشكلة، إيه المشكلة يعني؟ اذبحي لله وحطي في بيتك الداخلي، ايه المشكلة؟ مكان الجزار بيذبح كل اسبوع، كان لنا جار جزار، تحكي امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان كل يوم 2 يذبح ويبعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من اللحم، لانه كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب اللحم. يجي بعد كده النذر. النذر اساسا مكروه، ليه؟ لان انا بشترط على ربنا اعمل لي واعمل لك، هتنجح لي ابني هصوم لك، هتديني مولود هصلي لك. طبعا النذر اساسا مكروه، لان النبي قال لا تنذروا فان النذر لا ياتي بخير. انت يعني انت ما تنذري هيجي لك الحاجه اللي انت نذرش بيها؟ والله ابدا. انما يستخرج به من البخيل، والبخيل هنا ذنب. يعني انت مشترط انك تعبد ربنا علشان هيديلك، لو ما خدتش مش هتدي، ده على سبيل الذم، وعشان كده صار مكروه في الاصل ولا يصح الا بالقول. يعني ايه؟ دي نقطة مهمة قوي. يعني لو نذرت يبقى تنذر لله، خلاص انت عملت حاجة مكروهة، عملت حاجة غلط، يبقى لازم تكون حاجة لله. والنذر يا جماعة ما بيقعش جواكي، يعني مش تقولي مثلا من جواكي كده لو حصل كذا هعمل كذا، لا، لازم لسانك يتحرك، يعني لازم يقول نذر عليا لو ابني نجح اعمل كذا، هذبح مثلا، او نذر عليا ان انا مثلا هحج السنه دي مثلا تاني لو بنتي اتجوزت. طبعا واحنا قلنا في الاصل ان هو مكروه وانه لازم يكون لله، يعني ما ينفعش ان هو ينذر لايه؟ لحد تاني. ما ينفعش ان هو ينذر لحد تاني، ما ينفعش مثلا يقول نذر عليا مثلا اذبح للحسين، لا ما ينفعش. نذر عليا اشرب خمرة، لا ما ينفعش. وهيبان من انواع النذر اللي جاي. لو هو ما حددش هو هينذر بايه، يبقى دي كفارة يمين. زي ما اقول نذر عليا لا طلقك، على فكرة دي بتحصل كتير جدا في البلاد، عليا الطلاق او نذر عليا لا طلقك. عليا الطلاق دي يعني والله لا هطلقك، فدي فيها كفارة يمين، دي لا تقع طلاق، خدوا بالكم. او نذر عليا اطلقك، تمام؟ ده اسمه ايه؟ ها؟ اسمه النذر منهي عنه. ليه؟ او مكروه. الطبيعي ان هو لا يفعله، تمام؟ والاولى انه يطلع الكفارة بتاعته. عندي نوع تالت اللي هو نذر المباح، يعني هلبس الفستان الجديد لو حصل لي كذا، او هخرج اتمشى لو حصل لي كذا، مباح. ما اقدرش انك هتعملي حاجه مباحه برضو، ده يا جماعه بيحل بداله كفاره اليمين. طب عندي نذر غضب، عندي نذر غضب وانا غضبانه اقول والله ما هكلمك، او طيب انتوا بتتخانقوا على الفلوس والله لنا مطلعاها كلها لله. نذر الغضب او هنقول ان هو نذر لا يجوز، من ناحية ان انا مثلا هطلع فلوسي كلها صدقة والنبي نهى عن كده، النبي قال السدس او حوصي فلوسي كلها للصدقة؟ لا لا يجوز، لان ما ينفعش ان انا اسيب الورثة بتوعي واطلع فلوسي كلها للصدقة. اوصي، خدوا بالكم، ينفع وانا عايشة اطلع فلوسي كلها، ماشي انا حرة، لكن اوصي ان بعد ما اموت فلوسي كلها تطلع للصدقة؟ لا لا يجوز، ليه التلت بس. وده برضو بيبقى بداله كفارة يمين. لو انا نادرت بمعصية برضو كفارة يمين. طيب امال انه ندر اللي مالوش بدل كفارة يمين؟ ندر الطاعة. ندر الطاعة، افرضي ان انا نادرت، وده بيحصل كتير جدا وكان بيحصل في الجيل اللي قبلنا، تندر ان هي مثلا لو ربنا شاف ابنها تقيم الليل كل يوم. طيب هي لازم تقيم الليل كل يوم، او تندر ان هي هتصوم مثلا شوال كل سنة، او تندر ان هي هتختم القرآن كل 3 ايام. في ناس يعني بتصعب على نفسها جدا، ده في واحدة مرة تواصلت معايا ندرت ان هي تقرأ سورة البقرة كل يوم. طيب ده مفروض يعمل ايه؟ انا بقى ندرت ولابد لي من الوفاء، لابد لي من الوفاء. طب مش في قدرتي، يبقى فأتوا منه ما استطعتم. يبقى انت ده انت، اصل يا جماعة فكرة الندر ان انا الزمت نفسي بحاجة، تمام، الزمت نفسي بشيء والشيء ده بقى مشق علي، يعني مش طبيعي ابدا ان واحدة كل يوم تقيم الليل بالبقرة، مش طبيعي، اكيد هيجي عليها يوم ومش هتقدر. يبقى اذا هنا اذا ندرت ما لا اطيق من الطاعة اتي منه ما استطعت، زي الراجل بالظبط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له نذرت ان امشي الى بيت الله، انا اسفه، نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله، فامرتني ان استفك، فقال لتمشي وتركب. تمشي لقت نفسها تعبت، تركب ترتاح وتنزل تمشي تاني، يبقى بقدر الاستطاعة هي هتوفي نذر، هذا النذر بقدر استطاعتها. شروط النذر ايه؟ ها؟ الإسلام، لازم النادر ده يبقى مسلم. طيب افرضي ان انا ما كنتش مسلم ونادرت نذر طاعة وأسلمت. ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد نذرت في الجاهلية نذر حصل لي في المكان الفلاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وبدل ما هيصلي صلاة الكفار هيصلي صلاة المسلمين، بس هو ندر بالصلاة. يبقى أول حاجة الإسلام. طب تاني حاجة إن يكون هو عامل مش مكره، مش مضطر إن هو يندر، هو ندر بعقله يعني باختياره، ان يكون مكلف، ما ينفعش لا من مجنون ولا من طفل ولا الكلام ده خالص، ان يكون ينطق بيه، تمام، الا لو اخرس يشاور. يبقى اذن النذر لله والنذر لغير الله لا يجوز، النذر لغير الله لا يجوز. يبقى النذر من العبادة، خدي بالك انت بتاخدي انواع العبادة علشان تعرفي ان لو العبادة دي صرفت لغير الله فقد وقع صاحبها في الشرك. طب ايه قصة الشرك دي؟ ايه قصة الشرك؟ اما ادم عليه الصلاة والسلام نزل، طبعا ما كانش فيه غيره، هو وحواء، امنا حواء، اسلام، نزلوا بالاسلام، وولادهم بس اللي موجودين وولادهم تربوا على الاسلام، فما كانش فيه شرك. قعدوا كده لمدة قد ايه؟ 1000 سنة، 10 قرون. القرن 100 سنة، 10 قرون، 1000 سنة، ما فيش على الأرض شرك خالص. وبعدين ابتدى، طبعا احنا عارفين البداية، ان كان في ناس صالحين كما رواها البخاري، كان في ناس صالحين في القوم. خدوا بالكم بقى، بعد الانبياء اللي وراهم اللي وراهم اللي وراهم ابتدى ايه الدين يبعد 1000 سنة بقى. كان الناس دول اساميهم ود، سواع، يغوث، يعوق، نصر او نسر، كانوا دول ناس صالحين. الشيطان ابتدى يلعب معاهم لعبة حلوة قوي. لما الناس الصالحين دي ابتدت تموت، الشيطان قال لهم حطوا تماثيل في أماكنهم في المجلس اللي كانوا بيجلسوا فيه كأنهم لسه عايشين، وسموا التماثيل بأساميهم. يعني المجلس مثلا، مثلا ود ده شيخ، وسواع ده شيخ، ويغوث شيخ، فيقوموا عاملين تمثال مكان الشيخ ومسميينه باسمه، ويبقى معاهم في المجلس زي ما هم. خدوا بالكم بس عشان تبقوا مركزين في الحتة دي، ان التماثيل ما كانتش حرام في الوقت ده. يعني ان هو يعمل تمثال، ودايما خدي بالك الشيطان بيبتدي معاكي في المباح، اعملي تمثال هنا وحطيه وسميه باسمه كأنه قاعد بقى، تمام. ابتدوا لما الدين ابتدى يضعف، ابتدى يبقى للتماثيل دي ليها قوة عند الناس. يعني مثلا النهاردة مثلا التمثال اتعوج، لا لا اعدلوه بسرعة، ده تمثال يغوص، شيخ يغوص، اعدل تمثال الشيخ يغوص، نظف تمثال الشيخ يغوص، انا هقعد جنب تمثال الشيخ. ابتدى يحصل في القوم تعلق بالتماثيل دي. خدوا بالكم الحرمانية مش في ان هم عملوا تماثيل، الحرمانية لان كان يجوز في شرعهم عمل التماثيل عادي خالص. امال الحرمانية جت من ايه؟ لما ابتدت التماثيل دي تاخد من قلوبهم، يعني ابتدوا يحطوا للتماثيل دي مشاعر جواهم. انا قاعد جنب تمثال الشيخ، اطبطب على تمثال الشيخ، اخد بالي منه، اعمل له خادم ينظفه. ابتدت التماثيل تاخد مكانة، وابتدت تاخد قداسة في القلوب، ودي دايما بتبقى البداية. ايه البداية؟ مباح، وتقلب معاكي لإيه؟ ها؟ لمكروه، حرام، شرك، التدرج بقى. وصلوا لمرحلة إن هما بقوا يعبدوهم. يعني هما في الأول كرموهم، حبوهم، اهتموا بيهم، عبدوهم. كان أول رسول ينزل لمشركين كان نوح عليه السلام. وخدوا بالكم ان كتير جدا يقولك اول رسول نزل نوح، بما ان هو اول واحد نزل لمشركين، لكن ادم طبعا كان قبله، ولكن ادم لم ينزل الى مشركين لان ما كانش في حد في الارض غيره. خدوا بالكم، لكن اول نبي ورسول نزل للقوم المشركين كان نوح. نوح عليه الصلاة والسلام قعد يدعوهم 1000 سنة، 950 سنة تانيين، وما فيش استجابة خالص. 950 سنة بلا استجابة تماما، ما فيش اي استجابة. غير قلة قليلة جدا. فدعا ربنا: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. في يعني ما تسيبهمش. ليه؟ هيولدوا كفار وهتبقى لن يعبد دينك في الأرض لأنهم عنده جدا. وكان الطوفان اللي غرقت فيه التماثيل دي وما طلعتش غير أيام كفار قريش. يعني شوفي، غرقت من أيام نوح، اختفت لحد ما وصلت كفار قريش. بني إسرائيل عبدوا العجل، أولهم عبد العجل وآخرهم قالوا عزير ابن الله. النصارى عبدوا الصليب وقالوا المسيح ابن الله. المجوس عبدوا النار وقالوا النار هي قوة الله في الأرض، مش قوتي، مش خلق الله، خدوا بالكم، لا ده إله، جعلوا النار إله. وهكذا البوزية عبدوا بوزة واعتبروا ان بوزة إله. وهكذا كان مين البداية؟ كان البداية قوم نوح. طيب ايه بقى اللي جاب الوثنية بتاعت بلاد العرب؟ بلاد العرب طبعا كان فيها ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان في العراق، وكان اسماعيل في مكة، وابراهيم كان بيتنقل ما بين مكة والعراق، يعني كان في الحنيفية. طب امال ايه اللي دخل لهم بقى عبادة الاصنام؟ هنقول بقى ايه اللي دخل لهم عبادة الاصنام. عمرو بن لحي كان كاهن يعني ساحر بيتكهن، معاه جن بيتصنط على السماء ويخبره، وهو يخبر الناس عملوا ايه وحيعملوا ايه وحيحصل لهم ايه والكلام ده كله. الجن ده قال له روح جدة اللي هي جدة دلوقتي، هي اسمها جدة، وحتلاقي هناك في المية في البحر بتاع جدة اصنام، وخدهم من البحر. الاصنام دي بتاعت قوم نوح، فاكرين اللي غرقت في المية في الطوفان كانت في بحر جدة. الأصنام دي بتاعت قوم نوح كانوا بيعبدوها. روح الحج شيلهم من المية وقال له طبعا على مكانهم فين، وساعدوا في إخراجهم. خدوا بالكوا التمثال مش صغير، لا ده كبير وتقيل، وخلى الشياطين يساعدوه يخرجهم. و يطلعهم وقال له اعرضهم على قبائل العرب وحيقبلوهم وحيعبدوهم. ملك ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه بيحكي بقى، بيقول كان ابويا بيبعتني لود كل قبيلة. فعلا راح عمرو بن لحي وطلعهم من المية طبعا بمساعدة الشياطين، وأعرضهم على القبائل، وبالتالي كل قبيلة خدت صنم واستجابت لعبته. ملك ابن الحارثة بيقول أنا شفت ود، كان أبي يبعتني باللبن ويقول له اسقي إلهك فأشربه. كان يا أبوه يبعته باللبن علشان يديلي الود، كان مالك يشربه في السكة وخلاص كأنه حطه لود. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حكالنا الكلام ده وقال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب الثواب. أنا عايزاكم بقى تركزوا معايا في الحديث ده كويس جدا. ليه يا بنات؟ هو عمرو بن لحي الخزاعي عمل ايه؟ خدي بالك، هو في وقت ما فيش دين، لكن هو عمل دين جديد، عشان كده هو كان أول مفسد في الأرض. هو الشيطان بتاعه ساعده، أو الشياطين اللي معاه، وطلع التماثيل وزعها على الجاهلية، وعمل لهم قوانين في الأرض، شرع دين في الأرض. قال لك إيه؟ قال لك خد بالك لما تعيا قول ندر علي لو خفيت، انا حسيب الناقة بتاعتي دي لله. يعني ايه اسيبها لله؟ اسيبها كده ترعى في الارض محدش يستفيد بيها. عمرو بن لحي الخزاعي عمل حاجتين. الحاجة الاولانية انه رجع عبادة الاصنام في الجزيرة العربية. الحاجة التانية ودي الاخطر، انه عمل احكام وقوانين ما انزل الله بها من سلطان، فحرم الحرام الحلال وحلل الحرام. عمل لهم قانون بقى، انت تندر انك هتسيب البعير، او تندر انك هتسيب ولد البعير، او تندر ان البعير اللي ابن البعير اللي عندك ده يتذبح ويتفرق. الله، يعني انت مش كفاية ان انت وزعت تماثيل على جزيرة العرب، كمان بتحط لهم دين؟ فكأنه انا ربكم الاعلى، هو اللي بيشرع، هو اللي بيقسم، هو اللي بيحدد، زيه زي فرعون والنمرود. هو ما قالش انا ربكم الاعلى، لكن وضع قوانين في الارض فيها ما فيها من الشرك ونشرها في الارض. ليه؟ لانه خلاص بقى لعبة في ايدين الشياطين اللي كان بيشغلهم علشان يعرفوا له الأخبار من فوق سبع سماوات. طيب من فوق السماء، أنا أسف، يعني لما بيبقوا في السماء الأولى. طب هما كانوا بيعرفوا منين؟ خدي بالك إن السماء ما تقفلتش غير مع ظهور الإسلام. راجع كده تاني في القرآن، ها؟ القرآن لما الشياطين فوجئت، الجن فوجئ ان هما السماء اتقفلت عليهم وما عادوش بيسمعوا وبيتضربوا بالشهب. عشان كده لما يجي يقولك ايه شهب كثيرة ظهرت في السماء، ما في شياطين كتير. الشهاب ده ايه؟ الشهاب ده اللي الملك بيرميه على الشياطين، هناخدها ان شاء الله. فيقولك ظهور شعب في مصر وشعب في اليابان، اي حبايبي شياطين شياطين شياطين، وبيترموا بالشهب. ففوجئ الجن بان هم ما عادوش بيسمعوا زي ما كانوا بيسمعوا الاول، وفوجئوا ان الملائكة بتضربهم بالشهب. بمجرد ما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما بقى لهمش او ما عندهمش حرية في التصرف، او حرية في ان هم يعني يسمعوا كما كانوا بيسمعوا من قبل. يعني هو كان الشياطين حلال؟ لا، ما كانتش حلال، بس كان ممكن تسمع الخبر من السماء. بمجرد ما نزل القرآن، خلاص اول ما نزل الوحي اتقفلت السماء عليهم. يبقى عمرو بن لحي الخزاعي كان معاه شياطين بتسمع، والشياطين هي اللي مشيته وعمل للناس شرك ودين جديد، وطلع لهم الاصنام من جده من البحر ووزعها على القبائل، كل قبيلة خدت صنم وبقت تعبده، وعمل لهم بروتوكول وقانون يمشوا عليه. انت تسيب الثوائب، انت معرفش تعمل ايه، الاله ده لازم تاخد بالك منه، تأكلوه تشربوه، يبقى له كهنة. ها، نظام جديد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لقاه بطنه والعياذ بالله زي الساقية. عارفين نور الساقية؟ هو النار يجر الأجهزة بتاعته مرمية في النار والعياذ بالله، وبيجرها كما فعل بالقوم، كما فعل بالقوم. والجزاء من جنس العمل. هنوقف إن شاء الله عند الجزء ده، وهفتح الشات علشان اخد الأسئلة بتاعتكم. لو حد ذبح لله ينفع ياخد؟ اه طبعا ينفع. لا لو ثواني بقى يا ضحى، هو قال انا هذبح دي لله خالصة، ولا انا هذبح الذبح عموما بيبقى لله، ولا انا هذبح دي عشان اخد جزء وافرق جزء؟ بحسب ما نوى، بحسب ما نوى يا ضحى. لو هو قال انا هذبح دي خالصة لله، يبقى لا مش ما يجوزلوش ياخد منها حاجة. لكن لو قال انا هاخد جزء وانا هذبح واخد جزء وافرق جزء، يبقى في الحالة دي بحسب ما نوى قبل الذبح. العبادات اللي يجوز التلفظ بالنية: النذر والحج والعمرة. العبادات اللي يجوز التلفظ بالنية يا عزيزة: الحج والنذر والعمر. لو شفت فلانة هقول لها كذا في لحظة غضب، لازم اقول لها لما اشوفها؟ لا. طب لو هي حاجة يعني مؤذية، ها، يبقى الكفارة اولى طبعا. ثواني بقى، لو بدي حاجة ومش راضي ياخدها وقلت له والله لا تاخدهم، وهو قال والله ما انا واخدها، ده يبقى ايه؟ ده يبقى لغو، ده يبقى لغو. اللي هيقع كلامه، ها، اللي هيقع كلامه يلزمه الكفارة. يعني والله لا تاخد، والله لا انت واخد، انا بقسم وهو بيقسم، يبقى كده هيلزمه الكفارة. لازم نعلم ولادنا، ها، ان النسك، النسك تقرب الى الله. وخدي بالك ان النسك يا جماعة، ان انت بتندري، قصدي انا اسفة، بتذبحي يغفر لك مع اول خفق الدم. الدم اللي انت بتخافي منه ده بيتغفر لك مع اول خفقة ذنوبك كلها. لو انا قلت زي ام مريم رضي الله عنها وارضاها: اني نظرت لك ما في بطني محررا، لا يجوز. لا طبعا، خدي بالك يا نوح، زمان كان بيندروا عيالهم، بمعنى ان العيال بتفضل في الدير. يعني انا دلوقتي لما اندر ابني، يعني ايه اندر ابني؟ يعني ابني ده يتربى في الدير ويبقى خادم للدير، فاهمة؟ يعني ابني كان زمان كده، ده في شرعه من قبلنا، يبقى خادم للدير ويفضل يعيش في الدير يا عابد. ما عندناش احنا كده، احنا ما فيش في ديننا كده. لا، الكفارة اطعام 10 مساكين، الكفارة اطعام 10 مساكين او كسوتهم. فمن لم يجد، ملقاش مساكين، او هو معهوش يطعم 10 مسكين، وطبعا دي مش متوفرة لانك هتطعميهم من اللي انت بتاكليه، يبقى في الحالة دي هيصوم 3 ايام. لو هو شديد الفقر بقى، او في مكان ما فيهوش مساكين، كتير جدا حبايبي بيبقوا في اوروبا ومش لاقيين مساكين، مش مفيش مسلمين اساسا حواليهم، فبالتالي بيصوموا 3 ايام. النذر عبادة والنذر مكروه، سواء ده او ده بيشترط على الله انه لو حصل كذا هنزل كذا. صح يا صح، مفهومك صح. هو مكروه، لكن لو هتنذري يبقى لازم لله، فهمتي؟ يعني هو مكروه كفعل، لكن لو حصل يبقى لازم يكون لله. يجوز تبعت الكفارة بره البلد؟ اه يجوز لو تعرف حد، بس طبعا ده بيبقى فيه تعسير على البعض. يجوز طبعا يا عزيز. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.